قال ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى الصحابة لما يبيعهم أول ما يبيعهم يبيعهم على شهادة أن لا إله إلا الله. الوفود يأتون فيدعوهم إلى لا إله إلا الله، الرسل يرسلهم ليدعو الناس إلى لا إله إلا الله، الجنود يجندها والسرايا يبعثها ليقاتلوا الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. كله أول دعوة، والأصل الذي يدعى الناس إليه توحيد الله عز وجل. قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع والنضر بن شميل قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بايعنا رسول الله؟ نعم ما تنفعش يعني تنفع. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة النبي الصحابة، وبايعنا رسول الله والذي بايعهم هم الذين النبي بايعهم على أن يسمعوا ويطيع، وهم بايعوا النبي على أن يسمعوا ويطيع. يجيلها من هنا يجيلها من هنا. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. حديث جرير في الصحيحين. قال وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن نصر قال أنبأنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد، وخالد الحذاء هذا لا خالد نعم الحذاء، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، وقال أبو عوانة وشعبة وزياد بن علاقة عن جرير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام الحديث، قال فشرط علي. والنصح لكل مسلم يعني الأصل أنه أيضا بايعه على الإسلام، الأصل المبايعة للصحابة، كان يبايعهم صلى الله عليه وسلم على شهادة لا إله إلا الله. قال وأنبأنا محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود وأخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، غير أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم. قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا إسحاق بن يوسف حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قالوا أنبأنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة بن عبيد الله يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق وعلي قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن عثمان بإسناده وقال فيه جاء أعرابي فأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدخلني الجنة، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال لقد وفق، ثم ذكر نحوه يعني تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المفروضة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم. دع الناقة، الحديث اللي فيه قال له دع الناقة نعم مسلم. قال أنبأنا علي بن الحسن قال أنبأنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الإمام قال حدثنا أبو الوليد طيلسي حاوى أنبأنا محمد بن الحسن أبو طاهر قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو الوليد وأبو عمر الحوضي اللي هو حفص حفص بن عمر ومسلم نعم قالوا أنبأنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال أرب ما له تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة زاد مسلم بن إبراهيم وتصل الرحم ذرها يعني الناقة وكان أخذ بزمامها أرب ما له يعني رجل له حاجة لأن الصحابة لما وجدوه أخذ بزمام الناقة ما له ما له النبي صلى الله عليه وسلم قال أرب ما له يعني ما سيكون له له حاجة فدعوه حتى يسأل قال أنبأنا حمزة الشيخ زكريا أذن لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال أنبأنا حمزة قال حدثنا النسائي أبو عبد الرحمن اسمه إيه أحمد بن شعيب قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أخشى أن يكون محمد هو عمرو بن عثمان ولا أعرف محمدا وهم شعبة في اسمه وشعبة كان يخطئ في الأسماء شعبة بيغلط في الأسماء قال أنبأنا علي بن الحسن قال حدثنا يوسف بن عبد الله الحلواني قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن ابن موهب حاوى أنبأنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني بعمل يدخلني الجنة فقال القوم ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها ذرها وأنبأنا علي بن ناصر قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بإسناده قال وسمعت محمدا يقول حدثنا أبو عمر في أول السنة فقال محمد بن عثمان ثم حدثنا في السنة الأخرى فقال عن عثمان بن عبد الله وكان في كتاب محمد بن عثمان فضرب على محمد نعم اللي هو عمرو بن عثمان يعني قال وأنبأنا محمد أحمد بن سليمان ومحمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي صفوان حوى أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن حبيب حوى أنبأنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا جعفر بن عمرو الربالي حاوى حدثنا حسان قال حدثنا محمد بن أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الله بن هاشم وعبد الرحمن بن بشر حاوى أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن سلمة أبو الأزهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم قالوا حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال القوم ما له ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه على راحلة قال سمعت محمد بن يعقوب الشيباني كأنه يركب الرحلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمد بن يعقوب الشيباني قال سمعت أحمد بن سلمة يقول سمعت مسلما وسألت عن هذا الحديث فقال محمد بن عثمان هو عمرو لأن غيره رواه عن عمرو والأب والابن اشترك في هذا الحديث اللي هو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب وعبد الله بن عثمان بن موهب